يا حنان يا منان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجيبات عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم بحق قولك سبحانك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فنسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساحر ومغرور ومتعنا يا ربنا بالفردوس والكوثر والحور ومتعنا يا ربنا بالفردوس والكوثر والحور ومتعنا يا ربنا بالفردوس والكوثر والحور يا رحمن يا رحيم يا غفور يا من إليه تصير الأمور اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك